صاحبي مش مكسب ابن الدنيا، حلم وخيال والناس منها فانية. مش مكسب غير الخير وصفو النية معروف ترتا. مش مكسب غير الخير وصفو النية معروف ترتا. يا صاحبي دير يا صاحبي مش مكسبك.